ከእውነታው ጋር የተያያዘ ከሆነ ሀዳስ ይባላል። ሲድቅ ማለት ሙጣበቀቱ ለኸበሪ አንድ ንግግር ሲያዝ ወይንም ደግሞ ሲገናኝ ነው ለልዋቂ ከክስተቱ ጋር ሲያዝ የተከሰተን ነገር ስንናገር እውነተኛ ሲድቅ ማለት ያለው ታዳ ይሄ ሞባይል ነው ማለት በቃ ሀዳስ አሁን እየቀራ ነው አደዋቂ ነው ሲድቅ የሆነ ተከሰተ ውሸት ማለት ያልተከሰተን ነገር ስንናገር ማለት ነው በዛን ነው እናቀዋለን ዋቀ ሙጣበቀቱ ለኸበሪ ለልዋቂ አይሳዲቁነ ሳዲቁን ማለት ሩሱሎች አይሳዲቁነ فيما اخبروا به በሚናገሩት እውነተኞች ናቸው አይሳዲቁነ فيما اخبروا به የሚናገሩት ንግግር እውነት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለነ ሙሳ ስለነ ኸበር ስላለፉት ነቢያቶችና ስላለፉት ኡማዎች ነግረውናል አዳሁ ሳዲቅ አንዲ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳዲቅ ናቸው ሀገራቸውም ሲድቅ ነው እውነት ነው ማለት ነው አክበሩ አንላህ ተዓላ መስቁና ሳዲቁን ማለት ሲና አክበሩ ቢህ አንላህ ከአላህ ይዘው የሚነግሩን ነገር በዛ ነገር እውነተኞች ናቸው መስዱቁን ማለት ደግሞ አይሲማ የእቲህም በሚመጣቸው ነገር ሚነል ወህይ ራእይ መጣቸዋል ቢዋሲጡል መላኢካ በመላኢካ አማካኝነት ራእይ መጣላቸዋል እሱም እውነት ነው ማለት ነው መስዱቅ ማለት እውነት የሚነገራቸው ሳዲቅ ማለት እውነት ተናጋሪ ማለት ነው። ነቢያቶች ሳዲቆች ናቸው ውሸት አይናገሩም እውነት ነው የሚናገሩት። መስዱቆች ናቸው የሚመጣቸው ደግሞ እውነት ነው ማለት ነው። ቅዠት አይደለም የሚያዩት ወይንም ደግሞ የሆነ በበሽታ መልክ የሚመጣ ነገር አይደለም። አይሲማኢቲን የሚመጣቸው ሚነል ወህይ ራእይ ቢዋሲጠቲል መላኢካ በመላኢካ አማካኝነት لانه مكنايتهم يا بواسطه الملائكه يمطاتوا وحي من عند الله كالله نو ان يمطوا فهم نبيات رسل لا ينطقون عن الهوى كسميتاتهم كلبولد بمنسات عينناغرو وهذا ي توثيق لسند الرسل عليه الصلاه والسلام لنبياتهم يزغبا امطات ما استمانيا نو رسل اونت انجا يمطاتوا رسل اونت انجا يناغرو ይሄ ተስዲቅ ነው ተውሲቅ ነው ማስተማመኛ ማለት ነው ተውሲቅ ነው ማስተማመኛ ነው ለሰነድ ሩሱል አለይሂም ሰላቱ ወሰለም የሩሱሎች ዘገባ ሰንሰለት ማለት ነው ሰነድ የሚባለው ለምሳሌ ሐዲስ አለ ጀማል አን ከማል ከማል አን ዑስማን ዑስማን አን አቢ ሁረይራ ከነቢዩ ይሄ ሰነድ ይባላል ከነሱ የደረሰንና እነሱ የተናገሩት ነገር እውነት መሆኑ ማስተማመኛ ነው ፈቀድቂ ለለሁም الحق اونت تنغرواچوال فقد قيل لهم تنغرواچوال الحق اونت تنغرواچوال وبلغوه ادرسوتال للخلقي لفطرتات ما ادرسوتال يعني اونتا فلذي فيجب يوجبان قبولوا مقبل ما وصف الله به الله ان يجلطوبتن باهري مقبل نبيو الله يدسثال بلوال نعم يدسثال عربيا مقير معذبات اسفل دي لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط عن رحلته بلو تناغرو النبي عليه الصلاه والسلام الله يجيك يدسك على قنداچو ميدا لاي جملو طلاو كهيدچو سويه يبلغه سويه رجم يوافس يدسك على ني تناغرو ان الله يضحك الله يسقان بهولت بنيجب ان الله يعجب الله يجرمال يتنقال بلوال غداينا تغدل هولتوم جنتا يايجو سيجو يميل حديث الله የክትኛንን ጠንዘን አይ ይሄ ነገር ይገረማል እንዴት ማለት የለብን ማይቻል የሰው ባህሪ ነውና እዛ አይነት ጫውታው ማስገባት ጥሩ አይደለም ስለዚህ ነው ፈቀጥቂለ ለሁም ተነግሯቸዋል አልሐቅ ወነታ ተነግሯቸዋል ለሩሱሎች وبلغوه ادرسوال للخلق لفطرتات ادرسوال فيجب يجدن يوجبال قبولوا مقبل ما وصف الله به اللهن يجلطوبتن ባህሪ ከነሱ በላይ አላህን የሚያውቀው የለም ሌላ አረብያ መጠቀማቀፋቸው አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الله يدسك الله افرح بالبوتا ليلا نجر متكاتاطفاتو አይደለም উম্মাውን ይሄ ሰምና ወርቅ አለው ፈልፈለ درسበት ብለው ለኡማው እንደዚህ ድርቅ ያለ ነገር አይናገሩ በቃ ግልጽ ነው ፍለፊት የመጣውን ስለ አላህ ባህሪ ከሆነ ራሱን ተረድተን ነው የምንሄደው ሷሃባ ሰንጫጫን በዚህ ምን ማለት ነው ያ ረሱላህ ለላህ افرح ማለት ምን ለማለት ፈልገው ነው እኛ እንደደሰታለን እሱም ይደሰታብን ትርጉመው እንዴ እንደዚህ አይነት ጥቅጥቃል ነበር الله يعجب يገረማላሉ በቃ ምን ማልገረማቸው ይገረማል ለሚለውን ተቀበለው ነው ሰሃቦች ነው ምንድነው ይገረማል ማለት ሌላ ነገር አለ ከጀርባ የታሰበ ነገር አልተባለ ያንንም ተቀበለን መሰለ فقيل لهم الحق وبلغوه للخلق فيجب قبول ما وصف الله به الله ان يجلطوبتن ነገር መቀበል فهم እነዚህ رسولዎች بخلاف الذين بنزات كارانين يعبدون بنمان تكاراني يقولون عليه ما لا يعلمون يما يوقف النجر بنزبارقوا تكارانين يعبدون يما يوقف النجر بنزبارقوا مثلا الأحبار الفلاسفة الملعونة بنزات كارانين فهم بخلاف الذين فهم رسلوش بخلاف الذين بنزات كاراني نعبد بنمان يقولون بملوا عليه فالله لا يكم من ناجر كاراني نعبد فالله لا يمن ناجر ما لا يعلمون يما يوقف النجر فالله لا يمن ناجر بنزات كاراني نعبد هاي بخلاف الذين يقولون بنزات كاراني نعبد اي ما لسن تلالك شرح ستقبوا من جزين اي يمن ناجر عبد هنين اللي ما لسن اينين اي معناتهم بخلاف الذين بنزات تقارن يقولون على الله فالله لا يذملوا تقارن بلا علم يا لاوك في شرعي فلا شرع او منم يا لاوك في زبرادكو وديني فلا حيمانتو يما اوك سوت بمناغرو تقارن ناتشو نبياكو وفي اسماءي فالله سيانيو وصفاتي بالله بحرياكو فالله بحرياكو زوري علي يا لا علم كمي زبرقو سوت بمي زبرقو سوت تقارن لا ينو ميغنيس معناتنا انما رسولك يجبسنا يتكلمنا بخلاف الذين بنزا تقارن لكم الذين يقولون على الله فالله لا يمن ناجر بلا علم يا لؤك في شرعه شرعا سيوقوا ودينه من سيوقوا وفي اسمائه فالله سياميوت اسم يزبرقوا وصفاته فالله بحريات يزبرقوا بنزو تقارننا يقول بل عندهم من الناس سوت من ناجرت بمجرد ظنونهم بترطاري بتشاري بتمر خذوقاتهم وتخيلاتهم بكذب تخيلات كذب اندو اللي هوني خلال لين من نجر يهي اندز سلام ياسبن اها بذين او بيهم تنش الشال كنيا ليتكم دي اه يفرح تبلو لما انياني مثلا اللي دست حلقان سلازي يهون ليلا نجر نتكابت لالو الناس يمثلاتهم وليس هذا حقيقه الناس يتدفوا بث نجر على ما لا تعدل بل اندوم اندوم مننغروت بل معنات الشواريانا اندو يا سايحون اندوم مندن مننغروت سنناغرو بمجرد بنونهم بمجرد بتاع بنونهم بترطاري بتاع ميزبرقوا يا الله امبارح يترقموا وتخيلاتهم بتجتاتهم او ويم دغمو بما يتلقونه بميقبلوا بمياغنوا عن الشياطين كشيطانات بمياغنوا كشيطانات بمينغراتهم كلمو تنبئين تنبيتنيا تناغاريوچين مثل على كذبا على كذبا وشتام تنبيتنيوچين مثل كذبا مالك جمعو كاذب يكاذب بلولال كذبا يبالال كاذب كذاب بلولال نو كاذبون بلولال نو كذبا بلولال نو كذاب كذاب نذ كله بلولال داكتو كذبا وشتامو كاذبون وشتامو كذاب وشتامو تمساتاين هي بلولال سنگولارو كاذب ነው አንዱ ሸታም كاذب ይባላል كذاب ሸታም كذبتون ሸታም كاذبون ሸታም ወይንም ደግሞ كذبون ይባላል كذبون ይባላል አራት አይነት ፍሎራል ማለት በል بمجرد ظنونهم بترقار وتخيلاتهم بقشاتهم ብቻ በሚጓዙ ሰዎች ተቃራኒ ነው ያሉት رسولو او بما يتلقون وهي بمياገኙ بمقبلوا كان الشياطين كشيطان كالمتنبئين الكذبة وشتام تنبيتنيوچين يمثل والمرتدعه اجادس دينوس فطاريوچين يمثل دينوس اجادس نجر فطرا يمثل ايه فلسفنا جهنياوچين يمثل احباشكو يجهنيا يلجلجوچ ناتشو جهنياوچ بعلماوچ بالله رداتا بعلماوچ حيل اتسواچو نبر دكمو علقو نبر مقرشا لاي نو اهون تنيش نفسي يزرو يانسرارو متو غزي يتطبقو ينسال غزي يتطبقو ينسال المتنبئين الكذبة متنبئين تنبيتنيا تناغاريوچ الكذبة وشتام تنبيتنيا تناغاريوچ ودفيت እንደዚህ ፈጥራል ብሎ የተለያዩ ኪታቦች ይጻፋሉ والله لا يعلم هذا الغيب الا الله الواحد ማንም ከመጋረጃ ጀርባ ያለን አንድም የሚያቀለም አሰሩሱ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አያውቁ الله ያሳወቃቸው الا من ارتضى من رسولين كرسولوچ الله لا فقد له النبي استقام قدرته يمكثثون تناغروال الله ياسوقاتهم بالجنه بدون يعقوب بدون يعقوب النبي عند احد لا يندني موت على يعقوب النبي قرنص لا يقول صحابه يلقبنيال بلوا التبقوا يعقوب ياسوقاتهم دين يعقوب ليراو كنبياتو شيء قال له دهو منين ما يعقوب منين منين المتنبئين لكدرة وشتام تنبتين يوتين مثل كالنسو يتقبلان والمرتدعة عداد سجن وصفات أراني تمر والزنادقة زندقوش زنادقة منافق آنو تمالكي زندقة جنون النشار الشروع اللوس تلاي جبتو زندقوش زندق منافق فرطو جنوس يجبان بر بنبي زمن جنوس ጦርነቱ ፈርቶ እንዳይማረክ ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ንብረት እንዳይወረስበት ዲነል እስላም ውስጥ ይገባና አብሮ ይሰግዳል አብሮ ይንቀሳቀሳል ጂሃድ አብሮ ይወጣ ነበር የዛን ጊዜ አሁን ደግሞ ዝንድቆች ናቸው ዝንድቆች ሆን ብለው እስላምን ለመማር ውስጥ ላይ ገብተው አብሮ እየሰገዱ ይማራሉ ዲኑን ይማሩና ውጭ ላይ ወጥተው ወረድ እንደዛ አይነት ዘናዲቃዎች አሉ ሙስተሽሪቅ ይሏቸዋል በአሁን ሰዓት ሙስተሽሪቆች ነው የሚሏቸው ይሄ አይሁዶች እኮ ይገባሉ ገብተው አብረው ተመረው ስለ ዲነል እስላም ሁሉ ነገር አውቆ መጨረሻ ላይ ወጥተው ረጅ ለእንት ለማነስ ማለት በእኛ ላይ መልስ የተለያየ እንትን ስለ ማውጣት አሉ ዝንድቆች ለመሰከ ከነሱ በሚያገኙ የሚናገሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች ካልሙተነቢኢን ለከደራ ውሸታም ትንቢተኞች ይመስል በእነሱ ተቃራኒ ናቸው እነማን ሩሱሎች ወልሙርተዳ ከሙርተዳዎች በሚያገኙት ከሚናገሩት ሰዎች ተቃራኒ ናቸው ወዘናዲቃ ከዝንድቆች በሚያገኙት ወሰሐራ ከአስማተኞች ወልኩሃድ ከጠንቋዮች ወልሙነጅሚን ከኮከብ ቆጣሪዎች ወዑለማ እሱ ከመጥፎ ዑለማዎች መጥፎ ዑለማዎች አሉ ዑለማ ሁሉ በቃ አሊይ ተባለ ሁሉ ሰላም ያለው እንደነበረች ላ ተከዛሪኩላ ምን አጅሊል ማል እንንቀሳቀሳል ለገንዘብ ለስልጣን አህባሽን ይመስል የሚሯሯጥ ምን አጅሊል ማል والله لو ليس لهم اي وازع ديني من وراء ذلك منين يلاكم كجربا ليلى الاسلام عقم الاسلام غلبت اند تنكر اند تنيك تلكو يلاكم هلا يالو كتاش يالو يواوش ناتشو عاقم ذم لو يتجفو اند ارسنال دغاس وينم اند مانشو دغاس يتجبسبت مير نو ليلى احباش يلم كلاي عالو انت سرا لي متانكفاكفاش ለዚህ ነው ከታች ያለው እስራኤል መላእክተኛ ቆኖ አህባሽ ብትለው አይሰማህም ይሄ ተለጥፎባቸው ነው እንዴ አይሰማ ከልሙ ሙተነቢኢን ለከደባ ውሸታም ትንቢተኞችን ይመስል ከነሱ ይዘው ነው የሚናገሩት ወልሙርተዳ አድስ ዲን ውስጥ ፈጠራ ይጠመሩ ሰዎች ወዘናዲቃ ድንቆች ሙናፊቆች ሸርሻሪዎች እስላምን የሚሸረሽሩ ማለት ነው ወሰሐራ አስማተኞች ወልኩሃን ጠንቋዎች والمنجمين كوكب قطاريوت كوكب قطاريوت قالوا يسون الدين نناغرالن ميلو كنسو يازونو الله الله بحري لاي يالن نجر كله ابلاشتوال كنزي راسو بمتقبل كنزي من يتقبلوا وعلماء السوء مدفو ليقاونتو مدفو والله جذام الافضن قالوا يمدر سجادو يميبالوت مدفو عليموت ناتشو امهون جدل ميفتت لمن تنيش اوقالو تنيش عربيا يناغرالو امهون جدل مكتف يشلالو مثلا هؤلاء قراني قرن مدر لي كم نسرى وجدني أفرى بلوى النبي عليه الصلاة والسلام فتعام ينسرى لكم مدفو عالم وشن بلوى مدفو عالم فتعام يفرى بلوى فتعام بزو سونو قدر يجب نجب فتعام بزو سو رافع شوار اللي متعب بزو سو يجب تقال الجهنية والقدرية والمعتزلة والأشعرية نسي كل والمرجئة والجبرية إن كل طائفة النسيين كل تسلوا حادر جن مستار يا نور ونقال سكالات كل ناشو أبدا نحن نهلك معهم عبر النوم من تسلوا كما قال تعالى في الآيات الله عنده لال من سورة الشعراء هل أنبئكم لنقراش هنا على من تنزل الشياطين ሰይጣና ፉች በማን ላይ እንደሚወርዱ ልንገራችሁ ሆነ ይላል አላህ ተነዘሉ አይ ተነዘሉ ይወርዳሉ ሰይጣናቶች አላ ኩል አፋኪን በቀጣፊዎች አቲል ወንጀለኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የሚወርዱት ሰይጣናቶች ሰይጣናቶች በማን ላይ እንደሚወርዱ ልንገራችሁ ሆነ ከየት ነው የሚወርዱት ካላ የስተሪቁነ ሰማዕ ምን ሰማ ከሰማይ ጥግ አንዱ በሌላው ላይ በመቀጣጠል ሰማይ ጥግ ይደርሳሉ ሰይጣናቶች አፋፍ ያለው የሆነ ነገር አላህ በሰማያት የሆነ ፍርድ በሚያስተላልፍበትና መላእክቶች በሚነጋገሩ ሰዓት ምድር ላይ ኩን ዲዛይነት ሊከሰት ነው እዚህ ቦታ መሬት መንቀጥቀጥ እንደዚህ ቦታ ላይ የመኪና አደጋ ሊደርስ ነው የሚባለው ነገር መላእክቶች መካከል ያወራሉ ከዛ ነው ማን የላይኛው ሰይጣን ይሰማል ለታችኛው ይነግራል ከታች እንዲህ የተቀባበሉ መጨረሻ ምድር ላይ ያለው ሩጥ ይዘህዶ ለማን ይነግራል

فويل ويول للذين لنزا يكتبون الكتاب مسعف ينصفوا بأيديهم بجاتهم ثم يقولون هذا من عند الله قرآن نقيت الرزق قرآن نما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله قال قبط لك الرزاق تعلم دفنه ما كان ما يكيروا ولكن من يادر قالوا فما أنا وطلعوا بيادر قالوا استوى تعلم معنا ونستوى ثبت استوى من العجل يسمعه تعلم استوى استوى لا بلا سكر وتجوها لا أسوى وإنما ما يجموا يستسوش يوها بياتر قون ستوى تنديه كذب يسكن يدرس الرحمن على الأرش استوى لا تبلو مكرا تعلم لا نبدأ استوى كقرانه ينزعني وشن مترقون سلم يفكر تفضل هذا بس كذب يستدرس عليه ولكن أتذكر لكم إن شاء الله فإذا كان الله سبحانه راتي تقبوا جيتاتشن كونه وتعالى للأجيال هنو جيتاتشن كونه أعلم بنفسه فلرا فواكي كونه وبغيره فللي لو ميبل فواكي كونه جيتاتشن أيوه فإذا كان الله كونه سبحانه راتي تقبوا جيتاتشن كبود له وتعالى للأجيال هنو جيتاتشن كونه من كونه أعلم بنفسه فلرا فيبل فواكي كونه وبغير سلل الوتشم ثلاثة أرثاث النبس أواكي كهونة وكان كهونة أصدق قولا نققر أونتين وأحسن حديثا عقلالة أمي التوابة من خلقه كثة أرثاث يلك يه كهونة وكان هارجنو مترش علينا عرفتنا قبل تنين تكتلين هارج وكان رسوله ملاكتن يوتشم كهونو عليهم الصلاة والسلام يا الله صلاة النسلام بالنسولة يرقال جتنا صادقين أونتين يتكهونوا سنناقروا في كل ما يخبرون به بمناقروا النقر هل أونتين يتكهونوا عنه كالله يزو والواسطة النظام عما كان يهون بينهم برسول السنة وبين الله بأ الله نتاكل التي تأتيهم بالوحي وهي ذو يممت واسطة السنة كونوا من عنده كالله ذنب يزو رأي نزو يممت عما كان يتم كونوا من كونوا واسطة صادقة أونتين يما كي كهونه من ملائكته الكرام يتكبرت ملائكته المثل عند ذلك هنا واجب التعويل حاربوا الزلين من المثل رجم الله السؤال واجب التعويل تقرة ما سأتنا ما أصل لكنا إذن عند ذلك هنا ما. على ما قاله الله الله يالون موت إبتشار القمال ورسوله ملائكته المثل سنم موت إبتشار القمال لا سيما بتلين في باب الأسماء والصفات بأ الله سيامينا بأ الله بحري زوري علي تنك عيسى معدرس يوجب بنا نفيا ودك بمعدرق منهم وإثباتا بمعدرق منهم الزلي تأويل مدرق اللبن من مدرق اللبن موجد فدرق ومياذنا مياذي اللبن كذانا فإذا كان الله الله كهونة سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره فلا راسم سلا ليلام يبلت أواكي كهونة وكان أصدق قولا نقدروا أجيقونا تنيا كهونة وأحسن حديثا رجبهم عقلالة أمي التوابة كهونة لن خلقه كفترة تافيلك اندزي كهونة يتكثلتهم وكان رسوله عليه الصلاة والسلام يا الله سلامنا وداتي بنبياته سلايهوننا النسوم كهونو من كهونو صادقين أو نتنيوز كهونو في كل زمان النوم ما يخبرون به بمننا قروا تنجر عنه كالله يذوب مننا قروا تنتنيا كهونه ناكتو بلن كرسان الله ايش اندزي كهونه اندزي كهونه اندزي كهونه اندزي مهون استبقى من لو نجر ما عرفت نجر عهون اللهم سلا راسمنا بليلا بيبت اواجي كهونه نقروا منتنيا كهونه اقلاد قمي التوابة كهونه نبياتو سن بمننا قروا كسي زو نتنيا كهونه والواسطة اما كايو سن بنما ناكتو اما كايو ملائكة وثمان جبريلني مثل والواسطة أما كان يسم بينهم برسلوش مكاكلنا وبين الله بأ الله مكاكل يالوش أما كان يسم الذي النزه أما كان يمن لاشتو تأتيهم بالوحي وهي زو رسلوش ياري من مجر من عندك الله زن النسم كهونو من واسطة صادقة أونتني أما كي كهونو من ملائكة الكرام يتكبروت ملائكة وثمان مثل أونتني أما كان كهون نبيات السم أونتني كهون اللهم سلا راسي بالأواج كهونه النزيه نقرون من هلو ما يجي وجب السلام واجب التأويل لتنكاري ما يجب السلام إذن النزيه كهون ما على ما قاله الله الله يعلو النجر ورسوله ملاك تنيوكم يعلو النجر موجه اتشار الجنب تنكاري ما يجب السلام لا سيما بتلين في باب الأسماء والصفات በአላህ ባህሪያትና በአላህ ስያሜ ዙሪያ ሲባብ ማለት በዝህር እሱስ ማለት ነው። በአላህ ስያሜና በአላህ ባህሪ ዙሪያ ላይ ነፍየን በማረጋገጥም ይሁን ነፍየን ውድቅ በማድረግም ይሁን ወኢስባተን በማረጋገጥም ነፍይ ለምሳሌ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم انجلجم انقلف ايوستهم ايموتن ايبلام التولدم ايولدم ايه مندنو نفي يبالال ايه نفي يبالا ورق ما ادتنو كسو لاي ما يغبوت النغرو ورق ما ادت نفي يبالا فنفيين بكل يالون نقبلالن باثباتن اندزو الله حي الله عالم الله جبار الله مهيمن اثبات يبالال ايه نفي هو اثبات تاويل ما ذكر له بالنسبه قلتن الله تعالى النذين ما يات ليلا ورفضي متال يوجب بنا وجب التاويل وجب رفض متال يوجب ورفض يميلون وجب يميلوا غير متايج وجب التاويل ما يغالبن اندالنه كله ورفض متال ما لبن ما قاله المبتدع مبتدع او قالوتن كله ودق ما درج يغالبن لمن الله صلى راسه يوقال لراسه نغرونا ነቢያቶችን የነገሩን እውነታ ነው። ነቢያትና አላህ መካከለ ያሉት መላእክቶችም እውነተኞች ናቸው እነሱ ያሉት ነው። ነፍየው ወኢስባት ስለዚህ ወረፍቱ ወጀበረፍቱ መጣሉ ይወጃል ማቃለሁል ሙርተዲአ ፈጣሪዎች አዳድስ ፈጣራን አምጪዎች ያሉት ወብላሉ ጠማሞች ያሉት ይመየደኢል መጃዝ መጃዝን የሚሞግቱ የሚከራከራሉ መጃዝ መጃዝ ማለት ሰምና ወርቃለው አንድ ነገር ማለት መጃዝ ማለት የተውስ ቃል ማለት ነው። መጃዝ መሐመድ እኮ አንበሳ ነው እንላለን አይደል? መሐመድ አንበሳ ነው። መሐመድና መሐመድ አንበሳ ስለሆነ ነው ትክክለኛ አንበሳ ነው አይደለም? ይሄ የትውስ ነው። መሐመድና አንበሳ በጀግንነት ስለሚገናኙ ተውሰን ያመጣ ነው መጃዝ ይባላል ማለት ነው። አላህ ስያሜ ላይና አላህ ባህሪ ላይ መጃዝ አለ በሚል ሙሉን ክፍት አደረጉት እነሱ በሩ። ገባችሁ አልኳችሁ? አላህ ረህማን ነው መጃዝ ነው አሉ። መጃዝ ነው እስተዋ መጃዝ ነው እስተውላ ማለት ነው። መጃዝ ነው ማለት ምን ማለት ነው? የትውስ ቃል ነው ራሱ ተፈልጎ ሳይሆን ከጀርባ ሌላ ነገር ይይዛል። እኔ በሉና ያዙት ይገባል። ወዱላል ተማሞችና ሙተዳዎች ያሉትንም ውድቅ ማድረግ አለበት። አላህ ያለውንና ነብያቶች ያሉትን መያዝ ብቻ ሳይሆን ሙተዳዎች ያሉትንም ውድቅ ማድረግ ይወጅብናል። ወዱላል ተማሞች ይመየደል መጃዝ መጃዝን የሚከራከሩ የሚሞግቱ في الاسماء بالله ስያሜዎችና ወስፋት በባህሪዎች ዙሪያ وينفيها ودق የሚያደርጋ بشتى وسائل النفس مما يدعي المجاز في الاسماء والصفات ዙሪያ ላይ መጃዝ ይቻላል የሚሉ ምንድን ነው አልኳችሁ? መጃዝ ቅኔ የትውስ ቃል ማለት በቅኔ ነው የተናገረው የሚላል ያን ودق ማድረጋለ وينفيها እነዛ ودق አድራጊዎች ሙብተዳአና ዱላል የሚባሉት ምን አድራጊዎች ናቸው? መየደዕል መጃዝ ቅኔን የሚከራከሩ አላህ ስያሜና አላህ ባህሪ ላይ ቅኔ ነው የሚሉ ሌላስ ምን የሚሉ وينفيها ውድቅ የሚያደርጓት እነሱ ናቸው። ቢሸታ በተለያየ وسائل النفي ውድቅ ማድረጊያ ዘደ وسائل ዘደ نفي ውድቅ ማድረግ ሸታ ማለት ነው የተለያየ ቢሸታ وسائل النفي በተለያየ ውድቅ በማድረጊያ ዘደ ሁሉ ውድቅ ያደርጋል። በተውዊሉ ምን በማድረግ ይሄንን እስተውላል ለማው እስተዋል እስተውላ ብሎ ለማውል የተለያየ ነገር አግበስሰው ግጥሙን ምን ያመጣል ቀዳግን የሆነ ነገር ለማደር ቢሸተው ሳኢልነት ይጠቀማል። የማይጠቀሙን ነገር የለም። ሙዕሪዲን ያፈነገጡ ይሆን አማጃአት ቢህሩስል ነብያቶች ካመጡት ያፈነገጡ ይሆን እነሱ የጣሉትን ነገር ውድቅ ማድረግ አለበት። ሙዕሪዲን ማለት ምንድን ነው? የገባችሁ ነው ግን መንገራ ሙዕተሚዲን ተደግፈው እነሱ ወይንፊያ ውድቅ የሚያደርጉ ቢሸታ ወሳኢል ነፊ ማንኛውም ውድቅ በማድረግ ያዘደ ሙዕሪዲን ያፈነገጡ ሆኑ አማጃአት ቢሩሱል ሩሱሎች ይዘው ከመጡት መልእክት ያፈነገጡ ሆኑ ሙዕተሚዲን የተደገፉ የሆኑ ሲተረጉሙ አላ አህዋኢህም ስሜታቸውና ፍላጎታቸው ልቦለዳቸውን የሚከተሉ አው ሙቀሊዲን ወይ ደግሞ ተከታዮች ሲሆኑ እነዚህ ሰዎች አባሾችን ይመስላሉ ሙዕተሚድ አላ አህዋኢህም ናቸው። ሙዕሪድን አቸው አመን جاءት به الرسل ነብያቶች ካመጡበት ያፈነገጡ ናቸው። ሙዕተሚዲን አለ አህዋኢህም ስሜታቸውን ተከተለው ነው የሚተረጉሙት ብዙ አው ሙቀሊዲን ወይ ተከታዮች ናቸው። ሊመላይ ስልሑ ለልቁድዋ ለሞዴልነት የማይሆንን ሰው ወይንም ደግሞ يوني أرقايا مهوني ميتل نسوني ميكتبو فتقام تأمني على سوى سنت علماء يالا شيخولك ألاك أمم بكتبو ألاك أمم سنت يالا سنت أو مقلدين وين تكتبو بمكتب لمن لا يصلح لي القدوة من ما يهن الفاتح لموديل النت وين مدبو فأرقايا النت ما يجاب نعم ننسو بمكتل من الظلال تماموتن بمكتل جامد فت نو النسون ينسون محسر ودك ما رجع على النسون إن شاء الله يو أسمعوا صفاتوس على جبان ما هون تنكاكي من نادر تباشو نغير أفسنا ينقرن هلو قال لنا ولهذا قال سبحان ربي ولهذا قال لزيمنا وانده إلى الله سبحان ربي سبحان ربي جفاه تراتي تجبه نو رب العزة يعزة بالبيت هنا يكبر يلقلنا بالبيت هنا جفاه أما يصفون النسو كم يقلت أثنى كم يامت أتباري يتأدان سبحان ربي يانت جيتا يتأدان محمد يانت جيتا يتأدان الكهن إلا بك رب العزة يلقلنا بالديك هون وجيتا أما يصفون النسو كم يقلت النسو كم يامت أتباري يتأدان وجيتا وسلام سلام الرقاقة على المرسلين بملاك سنوك لي سلام الرقاقة إيالنا الله والحمد لله مثلنا على الله التقبون يجبوا رب العالمين على من لم ينكبك بوجهها. نجلس. سبحان ربي كرب العزة عما يصفون الناس كم نجلس. استواني استولى. وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه راقنا أرى الله. فسبح نفسه راقنا أرى. عما وصفه به المخالف. عما وصفه كجلس. به عما وصفه به كجلت أبت نجر المخالفون كتعراريوش للرسل للرسل ويتكعراني يهون سويش كجلت أبهري راسنا فر الله سبحان ربي رب العزة عما يصفون هؤلاء المخالفون للرسل رسل وشياري يمسعرروا سويش كجلت أبهري اني عم تجيثاني سنيني جارة نتقوني نتقوني فسبح نفسه راسنا فر عما وصفه به كجلت المخالفون تقاراريو كجلس الظهري راكونا تقوال للرسل يرسل تقاراني هون سوين وسلم سلام ما رجعت والله الله سلام يورج قال على المرسلين بملاك سنيوت شلي لسلامتي سلام لمن تمني الله شو لمن سلام بن السلي هون على الله لسلامتي ما قالوا يعلو في عفتل اللفت ملك السلام سلام له من النقص كقود لك يتقدان قرن ينقروا والعيب كنور من يتقران قرن من النقروا نبياته وسلم وسلام على المرسلين فمرسلو سلاي سلام يهون الرقاقة الله شو علينا راسو تمني الله شو لرسلو لمن لسلامة ما قالوا يميلو تنقر سلام سلوهنا مدقو بينا قرم ما نورو هاي الضالة شو لسلامة ما قالوا يالو تنقر سلام من النقص كبود التي تقران يميلو تنقر سلام لسلام ملك تدينا شو والعيب عندهم كعيب مفرداتو تشين من ملك سبحان ربي كرب العزة أما يسوكم جيان دم لك المفردات نتألا كده نتألق على وجهنا من الملكات هاي مفردات مالك نتألق على مفرد مفردات مالك نتألوش يجي نتألق منه سبحان الله بالسوء ربك الله بالسوء عز الله بالسوء ولهذا يمنه ولهذا تتربو من دون مثل ولهذا يهمل مهونه مالك مالك كهالا يهون حسابا لمالك يهمل هونه عند السدر رجل لالك ولهذا مالك تعليل تعليل ده هذا من يكرمه تعليل مالك من مالك مكنايتنا مكنايتنا تعليل ولهذا لزهم ولهذا يملوا تعليل تعليل نو مكنايتنا لما سبق لألفه من كون كلام الله يا الله نققل لمهنو وكلام رسوله يملاستن يسون نققل لمهنو أصدقوا أونتنينا وأحسنوا يتوعب لمهنو من على سبحان ربي سلهونا عندذ سلهونا الله من النقر بقرآن أصدقوا نعم وسلام على المرسلين الناس يعرفون نذكر تكلم يعني الناس سوت كم يقلون يتأرخون يجيران والله سبحان ملو اسمه مستر يمستر سمنو مستر مالك سروك على مالك يقالوا منشن من التسبيح تسبيح كم يلتازن وقال قصنوا كمان وهو تسبيح مالك جنمو بل العربي التنزيه مع اتراس مالك سبحان مالك من مالك سبحان مالك ما اتراس مالك مالك تنزيه كميلي مثلا وينم تسبيه كميلي مستر نو اسم مستر مستر عدل تككلن يا سروك على سايهون يا سروك على ليلة سمنه تجرى بسمنه سبح اترى يسبح ياترى يسبح لله ما في السماوات والارض سبح اترى فاستنوا يسبح فيوتشر نو مسبح اطري معناته انيا سبحان الله سبحان الله سنين مسبح انبالال الناس كل مياذوت من كملوا لاين سبحان كملوا يعني لما تسبيح كملوا تروق الله مياذ سبحان يملوا اسم المستر يمستر يا انت تروق الله من تسبيح تسبيح كملوا قال يتوسد انا وهو تسبيح معناته ደግሞ አሰንዚው ማጥራት ማለት ነው ስለዚህ سبحان ማለት ጥራት ተገባው ለጌታችን ይገባው ማለት ነው ربك مالك الرب رب مالك ترجمه هو المالك بالبيت السيد حالاتي عليك المربي انكباكابي مالك لخلقه لفطرته بنيعاني لتقاوته الرب مالك هو المالك مالك مالك من مالك نبوس مالك نبوس السيد حالاتي عليك وانا مالك السيد المربي انكباكابي مالك የخلقي فطرታቱን የሚያንከባክብ بنيعاني አጋውስን በመለከት የነ ትርጉሙ رب ማለት رب ማለት ምንድነው ከተባለ قال مالك السيد المربي لخلقه بنيعاني سبحان ربك رب العزه يعزه بالبيت እንላለን عزه مخلوق አይደለችም رب العزه ስንል يعزه بالبيت ስንል መርቡብነት አይደለም እንደዛ እንዳታመጡ يعزه بالبيت عزه مخلوق አይደለችም الله عزيز ነው አይደል عزيز ነው الله ባህሪው مخلوق ነው እንዴ አይደለም ይሄ ነው ስለላችሁ ተሰውት አልዓዛ ዓዛ ማለት አልቁወቱ ኃይል ማለት ነው ወልገለበቱ አሽናፊነት ማለት ነው ወልመናዓቱ መከላከል መቻል ማለት ነው ዓዛ ማለት ትርጉሙ ምንድነው ከተባላችሁ አላህ አዚዝ ነው ማለት ቀውይ ነው ማለት ነው ጋሊቡን አምራህ ማለት ነው ሌላ እ መከላከል የሚችል ማለት ነው عزة مالت القوة هاي والغلبة ما الشنف والمناعة مكلاك المجزل مالت عزة يزب على بيتنا يقوى على بيت رب القوة رب الغلبة رب المناعة مالت وإضافة الرب رب مكتقاته إلى العزة ودى عزة مكتقاته رب العزة سن ودى عزة مكتقاته سن من إضافة الموصوف إلى الصفة جلاجئنا تجلاجئنا ما جمعيتنا بالبيتنا ገንዘብን እንደማለት እንደማይመስላችሁ ባለፈውም ቀጥተናል ይሄን አይነት ካለ ዲን الحق ምናምን ብለን ቀጥተናል ስሙ በተከታተል ለምሳሌ ኢዳፋ ስታደርጉ አረብ ይወረ የሙሐመድ መጽሐፍ ነው ኪታቡ መሐመድ ነው ቀለሙ መሐመድን ስንል ቀለሙ መሐመድን ስንል መሐመድ ምንድነው ረብ ነው አይደል ረብ ለቀለም የቀለሙ የብዕሩ ባለቤት ነው አይደል ብዕሩ የሱ ባለቤት የሱ ነው ብለን ምን እናገረው ይሄ የዛ አይነት አይደለም رب العزة عزيز يميلو adjective ነው የማን ገላጭ ነው የረብ የአላህ ገላጭ ነው ስለዚህ ተገላጭ ነው ወደ ገላጭ ማስጠጋት ነው እንደሚባለው ይሄ ባለቤትና ገንዘቡን እንደምናገናኘው እንዳይመስላችሁ ያ ከሆነ رب العزة ስንል የዓዛ ባለቤት ስንል ዓዛ مخلوق ናት እንዳይዝብን ነው ይሄንን ነገር የተናገረው በጣም እንትን መልእክታለሁ ጥንቃቄ ያደረጉት ሌላ ነገር እንዳይመስል ምን እንዳይመስልነው የዓዛ ለምሳሌ ربና ቃ ይባላል الله رب الارض يمرث بالبيت رب السماوات يسمايات بالبيت انلال رب السماوات رب البيت انلال رب الكعبه انلال الله نادى كعبه مخلوق نو مريت مخلوق نو سماي مخلوق نو رب العزام سنل عزا مخلوقنا انداسل اندزا عينت ادله جباتوا الخواشو جباتوا الخواشو رب الكعبه سنل يكعبه بالبيت معناته نو كعبه مخلوق نو رب الارض سنل يمريت بالبيت معناته نو مريت مخلوق نو رب العزه سنل يعزا بالبيت مخلوق نو انداسل አይደለም አጀክቲቭን ገላጩና ተገላጩን ማገናኘት ነው የሚባለው እሺ ልቀርጥላችሁ رب العزه اما يصفون انثو ከሚገልጹት يصفون ማለት ምንድነው አይየፊፉ ቢህ ከሚገልጹት አልሙኻሊፉን ተቃራሪዎች ከሚገልጹት የጠራ ነው አላህ ለሩስል ከመላእክተኞች የሚቃረሩት ከዛ የጠራ ነው ከመላእክተኞች የሚቃረሩ ሰዎች ከሚገልጹት ባህሪ የጠራ ነው ሊማላ የሌቁ ከማይስማማ ነገር ቢጀላሊ ከክብሩ ጋር በማይስማማ መልኩ ይገልጹታል ከዛ የጠራ ነው አላህ እንደማናቸው ቢማላይልቁ ቢጀላል ከክብሩ ጋር ከልዕለ ሀያልነቱ ጋር በማይሄድ መልኩ የሚገልጹት እንደማናቸው የሩስል ተቃራኒ ከዛ የጠራነው አላህ ወሰላሙን ሰላም ማለት ኢላ ምን ተብሎ ተተርጉማል ሆ ሚነሰላ ሰላም ከሚለው የመጣ ነው ቢመዕነ ተህያ ሰላም ከሚለው ከሆነ መዕነ ተህያ ተህያ ማለት ደግሞ ሰላምታ ሰላምታ ማለት ነው ኢሊት ምንድነው ወቂላ በሌላ አባባል ደግሞ ሰላሙን ስንል ሚነሰላመቲ ሰላማ ከሚለ የመጣ ነው ካላችሁ መካሪ ከመጥፎ ነገር ሰላም መሆን ማለት ነው አፋያ መሆን መጠበቅ ማለት ነው ሁለት ትርጉም ነው ያለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ስንል ወሰለም ትርጉሙ ስንት ነው ሁለት ትርጉም ነው ያለው ምን እናነኝ ሰላምና ሰላማ ሰላም ከሆነ ምን ማለት ነው ሰላም ታለሲ ድረሰው ማለት ነው ወሰላሙን ዐለል ሙርሰሊን ሰላም ታለ ሙርሰሎች ይድረሳቸው ይላል ሚነስ ሰላም ከተያዘ ዊዛውት ታ ይሆነች እሺ ሚነስ ሰላም እስኪ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ትርጉም ከመጥፎ ነገር ከማይገባ ነገር የጠዱ ይሆኑ ማለት ነው ዐለል ሙርሰሊን ሙርሰሊን ማለት አለዲነ እነዛ ናቸው አርሰለሁሙላህ አላህ ኢላካቸው ኢላ ኸልቂሂ ወደ ፍጥረታቱ ወበለጉ ያደረሱ ሪሳላተ ረቢሂም የጌታቸው መልእክት ያደረሱ ሙርሰሎች ይባላሉ ጀሙዑ ሙርሰሊን የሙርሰል ፍሎላል ሙርሰል ሲንጉላር ወተቀደመ አልፏል ታሪፉ ዴፊኒሽኑ አልፎልናል ሙርሰል ማለት ምን ማለት ነው ረሱል ማለት ምን ማለት ነው هو انسان ذكر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه العالمين عالمين ማለት ደግሞ ለብቻው بنናዩ ጀመዑ ዓለም የዓለም ትሉላን ነው وهو عالم ማለት ሁሉ ማቲ والله ካላሁ ያለ ሁሉ ዓለም ይባላል الارض عالم والسماء عالم والملائكه عالم والشجر عالم والانسان عالم والجن عالم وانا عالم وانت عالم كلنا باند ላይ ምን ይባላል عالمون ወይንም عالمين እንባላለን ትሉላሉ ማለት ካላሁ ያለ ሁሉ ዓለም ይባላል المعنى الاجمالي تقل ترجمون سنايو تقل ترجمون سنملكته المعنى الاجمالي تقل ترجمون اذا شنو القران اه وينم دغمو سكاون يقرانو سنملكته قربينا في الشيخ رحمه الله بقوله بميلو قالاشو تقلل ادرغون يتناقضوا فسبح نفسه بلون يترجموا شنو القران اه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يميلو قال من بلو ترجمو تعال الشيخ شيخنا ما نناسب ما ننو شيخو بلون ينظروا ابن تيميه እኒ ባለ ኪታቡ ናቸው ምን ይሉ ሸኹ እንዲ ብለዋል ብለው ከተናገሩ ሸኹ ብለው የተናገሩ ፈውዛን እኛ ሸኹ ማናቸው እብኑ ተይሚያ ናቸው ምን ብለው የተናገሩ ፈሰብሐ ነፍሰሁ የቁርአን ፈሰብሐ ነፍሰሁ አማ ወሰፈ ቢል ሙኻሊፉና ሊሩሱል ብለው ጥቅሉን የተረጎሙት እንጂ እያንዳንዱ አሙፍረዳት አልተረጎሙ ነበር ፈውዛን ናቸው የተረጎሙ ሙፍረዳት ማይስተፋዱ ሚነል አያ ከቁርአን አያው የምንረዳው ነገር ማይስተፋዱ ሚነል አያ ከቁርአን አያዎቹ የምንረዳቸው መልእክቶች አራት አምስት መልእክቶች እንረዳለን ከቁርአን አያው ፍጥነት ይባላል የምንረዳው ፍጥነት ሲምባጥ የሚደረገው አንደኛ ከውስጡ ምን እናገኛለን ተንዚሁላሂ ሱብሃና ተንዚሁላሂ ሱብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን ማጥራቱ ራሱ አማያሲሁ ቢዱላህ አማሞች ከገለጹበት ባህል ወልጁሃል ማህይሞች ከሰጡት ባህል ሊማላሊቁ ቢጀላሊ ከክብሩ ጋር የማይሄድ ነገር ሰጥተውት ነበር ከዛ ራሱ ማጥራቱ አንድ ተንዚሁላህ አላህ ማጥራቱ ሱብሃና ነፍሰው አላህ ራሱን ማጥራቱ አማ የሱፉ ቢህብላል ጠማሞች ከገለጹበት ባህሪ ወልጁሃል ማህይሞች ሊማላይ ሊቁ ቢጀላሊ ከክብሩ ጋር ከማይሄድ ነገር ሁለተኛ ቁርአናዎች ውስጥ ያለ ነገር ሁለተኛ ሽርቁ ሩሱል የሩሱሎች እውነተኝነትን እናገኛለን የሩሱሎች እውነተኛ መሆን ሽርቁ ሩሱል የመላእክቶች እውነተኝነት እዙ ቁርአናዎች ተገልጿል ወውጁቡ ቀቡሊ ማ ጃኡ ቢ ያመጡትን ነገር መቀበል ዋጅብ መሆኑ وما اخبروا به يتناገሩትن ነገር አንላ ከአላህ ይዘው የተናገሩትን ነገር እውነት ብሎ መቀበል ቀቡል ማጃኡ ቢ ያመጡትን ሸሪዓ ህግጋትን መቀበል መውጀቡ ይችን ከየት ላይ ነው ወጣ ምን ከሚለው ላይ ነው ወጣ ይሄ ሁለተኛውን ከየት ላይ ወጣ የት አለ ሩስሎች ሁም ሷሊቁን የሚላል እንዴ ከምን ላይ ወጣ ይሄ ነው ፍቅህ ቆነ ሽርቁ ሩሱል እዚች ቁርአን አሁን ቀራነው ቁርአናው ሽርቁ ሩሱል የሩሱሎች እውነተኝነት ተነግሯል ወውጁቢ ዋጅም መሆኑን ተነግሮናል ቀቡሉ መቀበል ማጃኡ ቢሂ ይዘውት የመጡትን ህግጋት ክልከላን መታቀብ ትእዛዝን መፈጸም ማጃኡ ቢሂ ወማ አኽበሩ ቢሂ የተናገሩትንም ዘገባ ስለ ነብያቶች የነገሩና አንላከ አላህ ይዘ የነገሩንን ዘገባ ይሄንን መቀበል ይወጅባል የሚል አለ አለ ሁለተኛ ተረደው ከምን ላይ ነው ያወጣው ምን ምን ከመለ سبحان ربك رب العزه عما يصفون يمجمروان قطر عند تنزيه الله سبحانه عما يصفوا الظلال والجهال بلم قرر ايش كيف لاينو من نزال راسا كمل ك